صلى عليه الله نطق الذراع بقدرة لك معلنا دعني فقد بلغ بي السم مناه نطق الذراع بقدرة لك معلنا نطق الذراع نطق الذراع بقدرة لك معلنا دعني فقد بلغ بي السم مناه وكذا الغزالة وكذا الغزالة تستجيرك مغللة أطلق سراحي يا رسول الله وكذا الغزالة وكذا الغزالة تستجيرك معلنة أطلق سراحي أطلق سراحي سراحي يا رسول الله والضب يشهد بالرسالة موقنا والضب يشهد بالرسالة موقنا والجزع حن مصرخا بالأرض ورددت عين قداسة في وقت قدرتها في الحرب والجمع الغفير يراه يا من رجوتم جنة ونعيما صلوا عليه.